ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. عباد الله، ان الله سبحانه وتعالى قد اوجب علينا فرائض لا بد من القيام بها، وعلى راس هذه الفرائض اركان الاسلام الخمسه، ومن هذه الاركان الزكاه. الزكاه التي هي فرض، امر عظيم يجب القيام به، ولها فوائد كثيرة. فوجوب الزكاة لا يخفى على أحد، وهو مما علم بداهة من دين الإسلام. قال الله سبحانه وتعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وأخبر أنه يقبل الزكاة ويضاعف عليها، فقال: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. الذين يضاعف لهم الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى، وهي لغة النماء والزيادة والصلاح. فأراد ربك، فأردنا أن يبدلهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة، أي صلاحا، وهي من شعائر الأنبياء. قال الله تعالى عن إبراهيم وآله: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. وامتدح الله إسماعيل فقال سبحانه وتعالى: وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة. وامتدح الله المؤمنين فقال: والذين هم للزكاة فاعلون. ولا شك أنها تطهير للنفس من الشح والبخل، كما قال عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فهي تطهير وتزكية، وبالإضافة لفائدتها لصاحب المال فهي سد لحاجة المصارف الثمانية، وهي نجاة من المفاسد الاجتماعية والخلقية الناشئة عن عدم سدها. ولذلك يوجد في المجتمع كثير من الانحراف والفواحش بسبب الفقر، وقد يدفع الفقر بعض النساء إلى ارتكاب الفاحشة من أجل جمع المال للإنفاق على من تحت يدها ومن عندها في البيت. وهذا واقع ومعروف. أذكر لكم أن إحدى النساء التي اشتبه في أمرها لما طرق عليها الباب ودفع إليها زكاة، أدهشت بالبكاء وقالت: أين أنتم منذ زمن بعيد؟ فلا شك أن عدم إخراج الزكاة والصدقات من أسبابها، من الأسباب التي يؤدي إليها وقوع بعض الناس في الفواحش. وإخراج الزكاة دافع للتجار والاستثمار وتحريك المال، كما قال عمر: ابتغوا في أموال اليتامى لا تأكلها الصدقة، اتجروا بها حتى لا تأكلها الصدقة. الزكاة أحد الأمور التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقاتل الناس عليها. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتي الزكاة. فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. ولذلك لما امتنع المرتدون امتنع بعض العرب عن دفع الزكاة مع بقائهم على الإسلام، قاتلهم أبو بكر الصديق. قال له عمر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقها وحسابه على الله. فقال أبو بكر عند فقهه: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. فقال عمر: فوالله ما هو إلا أن رأيت أن الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أعطاها مؤتجرا بها فله أجرها، من يبتغي الأجر بإخراج الزكاة فله أجرها، ومن منعها فإنا آخذوها وشطر إبله وشطر ماله، عزما من عزمات ربنا تبارك وتعالى لا يحل لآل محمد منها شيء. إذا عقوبة تارك الزكاة ومانع الزكاة أن تؤخذ منه الزكاة بالإضافة إلى شطر ماله، عقوبة يأخذها منه السلطان إذا امتنع عن الزكاة. وهؤلاء الذين يمتنعون سيكون لهم يوم القيامة عذاب أليم. يكون كنز أحدكم يوم القيامة شجاعا الحية الذكر من الأفاعي أقرع قد سقط شعر رأسي لكثرة سمه، يفر منه صاحبه فيطلبه ويقول: أنا كنزك. قال: والله والله لن يزال يطلبه حتى يبسط يده فيلقمها إياه، فيلقمها فاه يدخل مانع الزكاة يده في فم هذا التنين وهذا الشجاع الأقرع فيقدمها، كما أن يده قد بخلت عن إخراج الزكاة في الدنيا هكذا يحصل له. وقال صلى الله عليه وسلم: من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع، له زبيبتان يطلقه يوم القيامة يأخذ بلهجتيه بشقيه يقول: أنا مالك أنا كلبك. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. فالمال الذي بخل به في الدنيا سيكون شجاعا أقرع مطوقه يوم القيامة حول عنقه. واعلموا أيها الأخوة أن الشريعة قد أوجبت الزكاة في أصناف معينة ولم توجبها في كل شيء، فقد أوجبتها مثلا في النقدين الذهب والفضة، والسائمة بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم، وكذلك في عروض التجارة والخارج من الأرض وآتوا حقه يوم حصاده الزروع والثمار. أما بالنسبة للنقدين الذهب والفضة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس في أقل من 20 مثقالا من الذهب ولا في أقل من 200 درهم صدقة. فعلمنا نصاب الذهب والفضة، فإذا سألت كم يكون بهذه الغرامات فلتعلم أيها المسلم أن المثقال هو 4 غرامات ونصف تقريبا، وبناء عليه يكون نصاب الذهب في حدود 85 غرام، ونصاب الفضة في حدود 600 غرام. فمن ملك 85 غراما من الذهب حولها وأكثر منها ومن الفضة 600 تقريبا تجب عليه الزكاة. ولا تجب الزكاة في المعادن الثمينة وإن كانت أغلى من الذهب والفضة كالألماس والبلاتين إلا إذا أعدت للتجارة. وأقلام وساعات الذهب لا تجوز للرجال بطبيعة الحال، لا يجوز استعمال ساعات وخواتم الذهب للرجال، لكن إذا كان عنده أشياء ذهبية مصنوعة من الذهب فإذا بلغت نصابا مع غيرها من السبائك والممتلكات الذهبية فإنها إذا بلغت نصابا تخرج زكاتها. وقد قال بعض العلماء بتكميل بعض النصابين من الآخر، فإذا كان عنده ذهب وفضة لم يبلغ واحد منهما نصابا، الواحد منهما نصابا، ولكن إذا جمع بلغا قالوا بإخراج الزكاة، واتفقوا على تكميل كل منهما بعروض التجارة. وإذا نقص النصاب شيئا يسيرا جدا فإنه يزكيه احتياطا. وإذا كان الذهب والفضة مخلوطا بغيره فإن الذهب يقدر والفضة تقدر من قبل الخبراء من الصاغة ونحوهم، فلو كان فيه خصوصا من ألماس ومعادن أو حجارة كريمة كما يسمونها قدر الذهب لوحده أو الفضة لوحدها فإذا بلغ نصابا أخرج الزكاة، والزكاة على ثمن الذهب الذي عندك ليس على سعر شرائه ولا على سعر بيعه عند الصالة، ولكن على سعر بيع ذهبك أنت الآن لو أردت أن تبيعه كم يساوي عند حلول الحول، كم يساوي تخرج الزكاة. والصحيح أن حلي المرأة تجب فيه الزكاة كما جاء في الحديث الصحيح عن المرأة التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب سواران، قال أتؤدين زكاة هذا؟ قالت لا. قال أيسرك أن يصورك الله بهما سوارين من نار؟ إذن هذا التهديد لا يكون إلا على ترك واجب، فإذا تجب إخراج الزكاة. يجب على من؟ على صاحبة الحلي، على الزوجة، ولو كان أهداه له زوجها زوجها، لأن العبرة بصاحب المال. فإذا تبرع زوجها بإخراج الزكاة عنها فهو مأجور والحمد لله. وإن لم تجد مالا أوراق نقدية باعت من الحلي قطعة بقيمة الزكاة فأخرجت زكاة حليا. ولا يقولن قائل ستفنى الحلي لأن النصاب معروف، فلو أنه مع السنوات زكي فنقص ونقص ونقص فإنه يصل إلى النصاب، فإذا صار أقل من النصاب لم تعد فيه الزكاة، فلا يقال إن الحلي سيفنى وينتهي بالحلية. والذي أهوى جمع الأشياء الذهبية والفضية ونحوها فلا بد أن يدخلها، فإن بعض الناس لديهم من السحف مع الأسف ما فيه ذهب وفضة كثير، فعليهم أن لا ينسوا إخراج الزكاة. وكذلك فإن من كان عنده بنات كل واحدة منهن لها حلي فإنه يحسب نصاب كل واحدة على حدة ولا يجب عليه أن يجمع الجميع، فإذا بلغ عند إحداهن 30 غراما لا تجب فيه الزكاة، والأخرى 50 غراما لا تجب فيه الزكاة، والثالثة 60 لا تجب فيه الزكاة، وبلغ عند الرابعة 90 أو 100 أو عند الزوجة أكثر أو أكثر من النصاب تجب فيه الزكاة، ينظر إليهن كل على حدة. ومن كانت تجهل حكم إخراج الزكاة في السنوات الماضية فلا شيء عليها لقيام الشبهة من الاختلاف الحاصل في الأقوال في مسألة زكاة الحلي، وينبغي على الناس أن لا يبخلوا بإخراج حق الله في المال. أما بالنسبة للرواتب فإن كان يصرف الراتب أولا بأول فلا يبقى منه شيء في آخر الشهر، هذا زيدنه وحاله وعادته، فلا زكاة في الرواتب لأنه لا يحول عليها، لأنه لا يحول على شيء منها الحول. أما إن كان يدخر منها أو له أشياء أخرى من الإيجارات والاستثمارات والعوائد فإنه ينظر إلى حال الحول، كم رصيده المالي فيخرج في الألف 25 ريالا والحمد لله. الزكاة يسيرة في الألف 25، لو قال ربنا أدفع نصف المال لدفعنا أو أكثر فهو صاحب المال، لكن قال في الألف 25، أمرنا في الألف 25، أمر يسير. وكل الحقوق المالية التي لا تستطيع أخذها الآن مثل مكافأة نهاية الخدمة أو الأشياء التي يقتطعونها من راتبك ولا تستطيع أخذها الآن، لو طالبت ما أعطوك قالوا انتظر حتى تنتهي خدمتك في الشركة أو المؤسسة ونحنها، فلا زكاة فيها لأنه مال غير مقدور عليه، فإذا قبضته فزك مرة واحدة. وأموال اليتامى والمجانين يجب على أوليائهم إخراج الزكاة عنهم، والتجار أصحاب عروض التجارة يقومون السلع التي عندهم في المخازن والمحلات ونحوها ويجردونها في آخر السنة عند حلول الحول، ثم يخرجون الزكاة على قيمتها الحالية في السوق عند حلول الحول. لو أراد أن يبيعها كم تساوي عند حلول الحول؟ لو أراد أن يبيعها كم تساوي؟ كم سعرها في السوق عند حلول الحول؟ لا سعر الشراء، كم سعرها في السوق الآن لو أراد أن يبيعها على قيمتها 25,000؟ والأراضي المعدة للبيع تدخل في عروض التجارة، والذي يبيع المكائن ونحوها هذه من عروض التجارة. أما بالنسبة لعروض التجارة فإن الإنسان إذا نوى البيع تجب عليه الزكاة. فلو اشترى أرضا بنية أن يبيعها الآن أو مستقبلا، المهم أنه يريد أن يبيعها تجب عليه الزكاة. ومن كان يبني بيوتا ويبيعها فهي من عروض التجارة تجب فيها الزكاة على قيمتها الحالية عند حلول الحول. وأما الأراضي المعدة للاستثمار بالإيجار أو بناء مشاريع أو سكن ونحوها فليس فيها الزكاة. ومن كانت نيته مترددة في البيع أو الإيجار أو البيع أو البناء فإنه لا زكاة فيها لأنه لم يجزم بالبيع، فإذا جزم بالبيع ابتدأ الحول، فإذا حال الحول وهو جازم بالبيع ففيها الزكاة. والتجار الذين يبيعون الجملة والمفرق يخرجون الزكاة على سعر بيع الجملة لمن يباع بالجملة، والزكاة على سعر بيع المفرق لمن يباع بالمفرق. والذي يبيع بالنوعين جملة ومفرق فإنه يقدر تقديرا بين الجملة والمفرق بحسب تجارته وحاله وبيعه من خبرته السابقة ويخرج الزكاة. ولو أتى ببضاعة لم ينزلها في السوق ولم يعرف سعرها نظر كم يبيع التجار فيخرج الزكاة، كم يبيعون السلع المشابهة لسلعتهم بناء عليه يخرج الزكاة. فإن لم يوجد لها مثيل قدرها تقديرا كم تساوي في السوق وأخرج الزكاة، فإن لم يدري انتظر حتى يبيع ويعرف السعر عمليا يخرج الزكاة أو يقدر ويخرج، فإذا باع وكانت أكثر أخرج الفرق وأضافه عما مضى مما أخرجه من الزكاة. وكذلك فإن المحلات التي فيها أشياء للبيع والاستبدال مثل محلات الغاز أسطوانات الغاز فما كان فيها معدا للبيع وجب إخراج الزكاة عنه. وأما الاستبدال فإن الزكاة في الأرباح، أرباح الاستبدال، ومن جاءه المال قبل تمام الحول، فإذا كان أرباحا ونماء للمال الأصلي فحوله حول أصله لا ينتظر به حولا جديدا، فأرباح التجارة والأسهم ونتاج بهيمة السائمة حولها حول أصله. أما إذا كان المال المستفاد من ليس من الأصل الذي عنده من مصدر آخر فإنه يستقبل به حولا جديدا. وكذلك فإنه إذا حال الحول على التركة وجبت الزكاة على الورثة، كل واحد يخرجها من نصيبه. وإذا كانوا لا يستطيعون قبض التركة فهي محدودة عند المحكمة فلا زكاة فيها حتى يستطيع التصرف في المال، لأنها قد تعجز لسنوات لوجود قصر أو لسبب من الأسباب ونحو ذلك. وإذا كان عند إنسان بضاعة بالدين أخذها بالدين من التجار ليبيعها في محل، فالصحيح أن عليه الزكاة لأن الدين عقد تمليك. فلو قيل له البضاعة التي تبيعها في المحل ملك لمن؟ قال ملكي أنا، لكن علي قيمتها دين، القيمة دين، أما هي البضاعة ذاتها دخلت في ملكه. وكذلك فإن الإبل والبقر والغنم عند الفلاحين إذا كانوا يربونها للبيع فهي من عروض التجارة يجب إخراج الزكاة فيها. وأما إن كانت ليست من بيع وإنما لهم، فإن كانت ترعى من الأرض فإن فيها الزكاة السائمة المعروفة من 40 إلى 120 في الغنم فيها شاة وهكذا. وإن كان يطعمها هو من ماله فلا زكاة فيها. فإن كانت معدل البيع أخرج الزكاة في جميع الحالات، سواء يطعمها من بيت أو تأكل من الأرض. وأما الصداق والمرأة وأخر الصداق، فإن كان زوجها غنيا متى طالبته أعطاها فعليها الزكاة. وإن كان فقيرا وكان المؤخر كثيرا مثلا لا يستطيع أداءه إليها فإنه ليس عليها زكاة. وإن كان الصداق مؤجلا إلى حين الفرقة أو الطلاق فهي ما دامت زوجته ليس لها حق فيه حتى يموت أو يطلق فليس عليها زكاة أيضا. ومن كانت تخشى لو طالبت أن يطلقها فليس عليها زكاة أيضا. وأما الأسهم فإن على قيمتها الحالية عند حلول الحول هي وأرباحها الزكاة. فإن كانت الشركة التي يملك الأسهم فيها تخرج الزكاة فلا زكاة عليه. وإن ينتبه إلى قول الأسهم بالشركات الشرعية، الأسهم الحلال، أما أسهم البنوك فهي سحت وحرام، وكيف يخرج الزكاة من مال حرام؟ وهل يقبل الله هذا؟ كلا لا يقبل الله، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. فانتبه يا عبد الله وارجع إلى الله وطهر مالك من الحرام قبل أن يأتي يوم لا مال ولا درهم، ولكن حسنات وسيئات. وكذلك فإن كل ما أعده الإنسان لحاجته واستعماله الشخصي فإنه لا زكاة فيه، كالمأكل والمشرب والملبس والمركب ونحو ذلك، ولو كان عنده عدة سيارات، وأثاث البيت فلا زكاة فيه، والسيارات الخصوصية أو سيارات الأجرة ليس فيها زكاة، إنما الزكاة في الأجرة إذا حال عليها الحول. كل ما أعد لاستعمال غير الذهب والفضة، كل ما أعد لاستعمال ليس فيه زكاة. والعمارات المعدة للإيجار ليس فيها زكاة، الزكاة في الإيجار إذا حال عليه الحول. وكذلك المستودعات المؤجرة ونحو ذلك، والورش والمحلات ليس فيها زكاة، وما في محتوياتها مما لا يباع كالرفوف والديكورات وأدوات النجارة والحداد والتجهيزات الكهربائية وآلات الكتاب والموازين كلها ليس فيها زكاة إلا إذا عدها للبيع. والفواكه والخضروات ليس فيها زكاة لأنها ليست ثمرا ولا حبا، فقد جاء في الحديث الصحيح ليس في القدروات زكاة. وكذلك فإن الأراضي الزراعية ليس فيها زكاة، وإنما الزكاة في الغلة، وآت حقه يوم حصاده. وأموال صناديق البر والصناديق الخيرية ليس فيها زكاة. والمبالغ المعدة لبناء مسجد الداخل في حساب خاص أو للأعمال الخيرية لا زكاة فيها. والدين لا يمنع الزكاة، فلو كان عليك دين وعندك أموال تخرج الزكاة على أموالك إذا كان الحول. ما دامت عندك الأموال ما شددت الدين والأموال عندك وحال عليها الحول تجب عليك فيها الزكاة. والأموال المعدة لقضاء الدين أو للزواج أو لبناء البيت ما دامت عندك وحال عليها الحول تجب فيها الزكاة. وكذلك فإن التجار الذين عليهم الديون ما داموا ما سددوا الديون وعندهم أموال أموالهم تجب فيها الزكاة. وإذا كنت أسلفت شخصا مالا فلو كان غنيا لا ليس بمماطل لو طالبته أعطاك عليك الزكاة. لو كان فقيرا أو معسرا أو مماطلا لو طالبته ما أعطاك ليس عليك الزكاة حتى تقبضها حتى تقبضها. ولا يجوز إسقاط الدين بالزكاة على الصحيح. فلا يجوز أن تقول لإنسان أسلفته مالا أنا عندي زكاة هذه السنة سأسامحك بالدين وأحسبه من الزكاة. الصحيح أنه لا يجوز ذلك، لأن الله قال خل من أموالهم صدقة، وقال كل خذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. وهذه العملية التي عملها ليس فيها أخذ ولا إعطاء، ثم إنه قد انتفع لأن هذا المال ردي غير محصن شبه معدول، فكيف يجعل الزكاة التي تخرج عن طواعي الشخص من ماله هي هذا المال الرديء المعدول الذي لا يرجى أن يأخذه. وكذلك فإن الإنسان يخرج من الطيب الجيد وليس من الرديء أو المعدول والمفقود، فإذا لا تصح هذه العملية. هذا بالنسبة لبعض أحكام الزكاة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الفقه في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يطهر أنفسنا من البخل والشرك، وأن يجعلنا وقفين عند حدوده مؤدين لحقوقه. والله تعالى أعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه غفور رحيم. الحمد لله مالك الملك، الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد الرحمة المهداة الشافع المشفع صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. هو الذي حذرنا من منع الزكاة فقال ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من النار فأثني عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. ولا صاحب إذن لا يؤدي حق منها حقها ومن حقها عليه حلبها يوم وردها إذا وردت الماء وهناك مساكين يحلب ويعطيه ومن حقها عليه حلبها يوم وردها إلا إذا كان يوم القيامة إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع صرصر مستوي أوفر ما كانت أعظم ما كانت وأثمن ما كانت وأكبر ما كانت لا يفقد منها فصيلا واحدا تطعم بأخفافها وتعظم بأفواهها كلما مرت عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد. وهكذا البقر والغنم تطعم بقرونها وأغلافها كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. يا أيها الناس أدوا زكاة أموالكم مؤتجرين بها طالبين الحسنات من الله مبتغين وجه الله. ليس البر أن تولي وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه رغبة نفس ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. وقال الله سبحانه وتعالى في أهل الزكاة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. إذا كان للإنسان دخل يكفيه لطعامه وشرابه وكسائه وسكنه وأموره الضرورية من أي مصدر كان، من التقاعد أو الضمان الاجتماعي أو غيره أو قريب ينفق عليه، فلا يسمى فقيرا ولا مسكينا. وكل من لا يجد حاجة من الحاجات الضرورية له فإنه فقير ومسكين، ولو كانت من ضرورات هذا العصر كالثلاجة والمكيف، فهذه ليست في هذا الزمان ليست من الكماليات، وإنما هي أشياء ضرورية. فمن كان لا يملك ذلك في هذه البلاد الحارة مثلا فإنه يعد فقيرا. ولا يجوز إعطاء الزكاة لتارك الصلاة أو المرتد عن الدين الذي يسب الدين ولو كان أقرب قريب. ويجوز إعطاء الزكاة للمديون المطالب بالدين الآن وليس عنده ما يسدد. إذا كان مديونا مطالبا بالدين الآن مطالب ما عنده ما يسدد فيعطى من الزكاة، وأصحاب الجنايات والديات يعطون من الزكاة. يعطى الزكاة للناس الفقراء والمساكين من المسلمين، فلا يجوز إعطاؤها لغير مسلم أبدا، لا نصراني ولا يهودي ولا هندوسي ونحو ذلك من نية الكفر. يعطى الأقرباء لأن الصدقة على ذي الرحم صدقة وصلة، إلا على الوالدين وإن علوا الجد والجدة تلزمك نفقتهم لا يعطون من الزكاة، والأولاد وإن نزلوا ذكورا أو إناثا لا يعطون من الزكاة، والزوجة أنت مكلف بالإنفاق عليها، لا يجوز أن يحابي بها أحدا. ويجوز إعطاؤها للأخ الفقير والأخت الفقيرة وابن الأخ الفقير وابن الأخت الفقيرة والخال الفقير والعم الفقير والعمة الفقيرة وأولادهم الفقراء وزوجاتهم الفقراء وزوج الأخت الفقيرة مثلا، وهكذا. وزوجة الأب ليست والدة زوجة أبي، إن كانت في عصمة لا يجوز أن تعطيها، أنت مكلف الإنفاق على زوجها وهو أبوك. وإن كانت أرملة أو مطلقة جاز إعطاؤها. ويجوز أن تعطي المرأة زكاتها لزوجها الفقير لأنها ليست مكلفة الكرام بالإنفاق عليه. وإن كانت الزكاة قليلة فصرفها على أسرة محتاجة قد يكون أولى من توزيعها برسل كثيرة لا ينتفع كل واحدة منها بشيء قليل. والفقير يعطى ما يكفيه وعائلته لمدة سنة إلى أن يحين وقت الزكاة التي بعدها، يجوز أن تعطي نفقة سنة. ويعطى الشاب الذي يجد العنت ويخشى من الوقوع في الإثم ويريد الزواج ولا يستطيع الزواج يعطى ما يكفي زواجه. ولا يجوز إعطاؤها للأقرباء مقابل النفقة الواجبة، لكن يجوز أن يعطيهم فيما سوى النفقة، كأن يقضي دينا عن أبيه ليس مكلفا بقضائه. ويجوز دفع الزكاة لتسديد دين ميت ليس له مال ولا ورثة يؤدون. وإذا جاءك إنسان يطلب زكاة فأنت ترى حاله وظاهر أمره وكلامه، فإذا استوثقت منه مما ظهر من حاله أنه من أهل الزكاة يعطى من الزكاة. ويذكر أنها لا تحل لغني ولا لقوي مكتسب، لأنه قد يكون قويا لكن لا يستطيع الاكتساب لظرف أو آخر، لا يستطيع العمل مع أنه قوي شاب لكن لا يستطيع العمل فيعطى منه. ولا يجوز لرجل أن يقبل الزكاة وقد اغتنى بعد فقره، لأن بعض الذين يعطون العوائل تتغير ظروف العوائل والعائلات الأيتام يكبر يتوظف، العائلة يصبح فيها من يعمل، فيجب على الأغنياء وأصحاب الزكاة أن يتقوا الله ويراجعوا حال الذي يعطونه كل سنة، هل لا زال من أهل الاستحقاق أم لا؟ لأن بعض الناس يخرجون على العادة مع أن أحوال الذين يعطونهم قد تغيرت، ولا يجوز لرجل أن يقول أعطني زكاة أنسلها لغيري وأنسلها لآخر فقير ثم يأخذها لنفسه، لأنه وكيل، فلا يجوز أن يأخذها ولو كان فقيرا، لا بد أن يقول إنني أريد أن أخذها لنفسي لأنني محتاج إليها. وكذلك فإن الزكاة التي يراد دفعها لجمعيات خيرية لا بد من التأكد أنها تصرف للمستحقين في وقتها الصحيح. ولذلك يا عباد الله يجب الاستيثاق ممن تعطى الزكاة إليه، لا تعطى لمن هب وجب، لا تعطى لأي جمعية أو هيئة، وإنما يستوزق من حاله. هذه زكاة ليست له ولا لعب، هذه فريضة ركن من أركان الإسلام. أعطي من تثق به أنه يوصلها إلى مستحقيها، تأكد من ذلك، ابحث، اخرج من بيتك، انزل عن كرسي مكتبك وابحث، لأن بحثك يجر عليه، وهذا هو الورع، أن تتحرى أين تعطي الزكاة، لمن تعطي الزكاة. فإن لم تعلم تعطي من تثق به، إن لم تعرف أحدا من أهل الزكاة تعطي ثقة معروفا بدينه وأمانته ليوصله. ويجوز إعطاء الزكاة للزعماء القضاء الوثنيين إذا رزونا إسلامهم. وكذلك فإن مما ينبه عليه أن بعض الناس يظن أن الزكاة لابد أن تخرج من نفس المال، فلو كان عنده مال بالبنك ومال في بيت يعتقد أن زكاة المال الذي بالبنك يجب أن تكون من المال الذي بالبنك، والصحيح أنه لا يجب فلو أخرجت زكاة مال البنك من المال الذي بالبنك أو العكس لا جزالك. المهم أن عليك زكاة ألف أخرجها ألف من أي مكان أخذتها، من مالك الذي في البنك كان لك مال عند شخص أخذته منه وأخرجت منه الزكاة، كل هذا صحيح. ولا يجوز صرف الزكاة لبناء المساجد ولا لطباعة المصاحف ولا للكتب، لأنها ليست من مصارف الزكاة، ولا صرف المسجد ولا ترميمه، هذه من الصدقة. ولا بد من النية عند إخراج الزكاة، فلا يجوز أن يعطي شخص صدقة على أنها صدقة وبعد أن يعطي يقول نويتها زكاة، لا يصلح. عند الإعطاء لا بد أن تكون النية نية زكاة حتى تحسب زكاة. ويجوز نقل الزكاة من بلد إلى بلد إذا صارت هناك حاجة. وأما بالنسبة لشراء أشياء للفقير من أموال الزكاة فإن الأصل أن يعطى الفقير المال بنفسه، هو الذي يأخذ المال ويتصرفه، لا تتصرف المال نيابة عنه إلا إذا وكلك راضيا دون حرج أو إحراج، أو أنه كان أحمق لا يعرف كيف يصرف وينفق، لا يعرف مصلحة نفسه، فعند ذلك يجوز لمن لا يحسن التصرف أن يشترى له بها، أو خشي أن يشتري بها محرمات بفسقه فيشترى له بها أشياء، عنده عائلة لكن قد يشتري بها مخدرات، فعند ذلك تعطى للمرأة مثلا زوجته الفقيرة لأنها فقيرة تعطى، أو أنه يشترى له بها أشياء من مال الزكاة إذا كان لا يحسن التصرف. ومن كان يتضرر بإخراج الزكاة الآن جاز له أن يؤخر شهرا أو شهرين حتى تتوفر عنده سيولة، لكن لا يؤخر كثيرا لأن هذا حق لله وحق الفقراء. ومن أخرج زكاة في مصرف ليس من مصارف الزكاة وعلم فعليه أن يعيد إخراجه. ومن لم يخرج الزكاة عن سنوات ماضية ثم تاب إلى الله فهي باقية في عنقه في ذمته دين عليه، لا بد أن يخرجها. اتقوا الله يا عباد الله، واخرجوا زكاة اموالكم، فان النبي صلى الله عليه وسلم قال بشر الكانزين برب حجار محمد النار يحمى عليه في نار جهنم فيوضع على حلمة ثدي احدهم حتى يخرج من نضبة ثديه، من بين كتفيه ويضع على نهض كتفيه حتى يخرج من حلم فسهه وتزلزل من الألم يوم القيامة. يتزلزل من الألم يوم القيامة. هكذا كما قال الله: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. أجبدوا شر المال بالزكاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أدى زكاة ماله فقد ذهب عنه شره. أخرجوا النفيس، أخرجوا، والواجب من الوسط، الواجب من وسط المال، لكن حاول أن تخرج من أحسن ما عندك الزكاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان: من عبد الله وحده وعلم أن لا إله إلا الله وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه رافدة عليها كل عامل ولا يعطي الهرمة ولا الدرنة الزرباء ولا المريضة ولا الشرط اللئيمة أي الرذيلة من المال، ولكن من وسط أموالكم فإن الله لم يسألكم خيره ولم يأمركم بشره وإنما قال من الوسط. وإذا أخذت من النفيس كان لك الأجر على ذلك. وفي هذا الأسبوع القادم يحتفل كثير من الناس بعادة يسمونها الزرقيعة، وهذه أيها الأخوة هي عدة محاذير، لأن تخصيص يوم معين في السنة واحتفل به يفرح به الناس والأطفال كفرحهم بالعيدين أو أشد. لا شك أن في مضاهاة للشريعة في أمور الأعياد، وكذلك ما يحدث فيه من العادات القبيحة كرقص النساء البالغات أو تقديمه في علب الفضة، ولا يجوز استخدام علب الفضة لا في حفلات المنكة ولا في هذا الذي يسمونه الزرقيعان ولا في غيره، لأن هذه من الأواني التي حرمها الله، وغير ذلك من طواف بعض الأولاد لإيذاء الناس في أبوابهم وبيوتهم. ولذلك فاحذروا من كل ما هو شر وابتعدوا عنه. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا ممن يخافك ويتقيك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكرم إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك أن تغفر ذنوبنا وتتجاوز عن سيئاتنا. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين وارفع البلاء عن أهل الإسلام يا رب العالمين، وفك أسر المسجونين من الموحدين، واستر عيوبنا وآمن روعاتنا واقض ديوننا إنك أرحم الراحمين. اللهم إنا مسنا الضر وأنت أرحم الراحمين فاكشف ما بنا من ضر إنك أنت الرؤوف الرحيم. اللهم أنزل على إخواننا المضطهدين في الأرض رحمة من عندك تنصرهم بها وتكشف البلاء عنهم يا رب العالمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.